طيب الشيخ علي يحيى، عطنا فائدة من الحديث هذا. نعم يا شيخ، الحين اشرقت بهذا، يبان عندنا شيء جميل. الأمر الأول وإن شر البدع يبان إن بشر الحبيب صلى الله عليه وسلم يشتغل موجود من وقت الحبيب صلى الله عليه وسلم. عد معلش عد ما نعم عد إن شر البدع موجود من زمن الحبيب صلى الله عليه وسلم. محمد التحذير بها التحذير ها، والبدع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما وقعت. أول بدعة وقعت ما هي يا شيخ عدنان؟ نعم اللي تبغى، أول بدعة في الإسلام عطنا وبعدين نحن نعرف. أيوة الخوارج، وبعدها لا نعم ياسر نفي القدرية، وبعدها لا الرافضة علو غلوا في علي رضي الله عنه، ثم أتوا بعدهم عاد في نفاة الصفات ظهور الجهمية. نعم شو قول الشيخ هذه؟ استغفر الله يا رب.